قول صاحب هذه الرسالة رجاء التكرم بالإفادة عن الحديث الذي سمعته من فضيلتكم في برنامج يوم الأحد 28/10/90 بقولك بأن النمام أو القتات ابن زنا. معنى هذا بأن جميع الناس النمامين أولاد زنا وأمهاتهم حملتهم من سفاح ومن غير آبائهم. رجاء الإفادة والشرح. هو طبعا البرنامج بتاع التلفزيون أجلوه بدلا من الساعة 2 ولا 2:30 بيعملوه دلوقتي 5:15 من الحد اللي فات، وهيبقى 5:15 على طول، وده بناء عن جوابات كتير راحت طلب التأجيل. لازم برضو يبقى قبل 5 لأن الفترة دي بتنتقل إلى الدول العربية والناس اللي في السعودية بتشوفوه واللي هنا واللي هنا. نرجع تاني للحديث ده، احنا ما قلناش انه ده حديث، انت ما انتبهتش برضو. العلم يا ابني اول درجات العلم الاستماع، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، الانصات عشان تستوعب الكلام. انا ما قلتش انه حديث، الحديث هو ايه؟ لا يدخل الجنة نمام، ده الحديث. لا يدخل الجنة قتات، ده الحديث. اما مسألة بقى ان النمام ابن زنا، ده انا قلت ايه؟ قلت ان العلماء مش حديث بقى لهم رأي غريب جدا في النمام، وهم بيفسروا في قول الله عز وجل هماز مشاء بنميم، يعني بيشتغل بالنميمة، مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. فمسكوا كلمة زنيم وفسروها من بعض تفسيراتها ان الزنيم ولد زنا، هذا اللي انا قلته. فالنمام ولد زنا، ده رأي من آراء العلماء مش حديث يا ابني. وانا قلت كلام، واللي انا بقوله دلوقتي كلام اظن هو ده اللي انا قلته في التلفزيون، مش بقول حاجة جديدة، وده اللي انا قلته في الخطبة في شرح الآية دي. ولو خدت الشريط بقى بتاع شرح الآية دي في السورة دي هتجد الكلام بشيء من التفصيل عن كده شوية. الزنيم أصلا كلمة الزنمة الزائدة، والمعزة دايما تجد في زورها حاجة مدلدلة كده زي اللوزة، حتتين لحم مدلدلين ما لهمش لا فايدة ولا عايدة، بيسموها الزنمة. فمن ضمن تفسيرات الزنيم اللي هو كمالة عدد، عارف لما يقول لك فلان ده لا ودي ولا يجيب ولا أقدم ولا آخر، ده كمالة عدد. معناها إيه؟ ملوش فايدة، ملوش إيه؟ ملوش فايدة. فكلمة زنيم تفيد إنه إيه؟ عالة على المجتمع، أو لا يعمل حسابه، أو لا رأي له، أو لا وزن له. ده أحد التفاسير. تفسير تاني لابن زنا، وبعدين بيقولوا إنه اللي اتقالت فيه الآيات لما نزلت زنيم انكشف وضعه واتضح إنه فعلا ابن زنا. من هنا جم العلماء قالوا كلام، فده رأي علماء. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة إنها زوجة، وفي فرق بقى، ما تقول لكل الناس، لا، في فرق بين الإنسان نمى مرة أو مرتان أو دون أن يدري ثم تبين له خطورة النميمة وأنها من الكبائر فأقلع وتاب، خلاص دي حاجة. وكونه بقى نمام على طول، ده الوضع، ده الكلام، ده اللي الكلام عليه. زي مثلا ثلاث من كنا فيه كانت ايه؟ كان منافقا اذا ايه؟ طب ما في ناس كتير بتكذب واحنا كل كلامنا 100% صدق. اذا حدث كذب يعني ايه؟ مش مرة ولا اتنين ولا نادر لما يكذب، لا، ده حديثه كله ايه؟ كذاب على طول. واذا وعد اخلف، الخلف في موعده بصفة مستمرة، خلق فيه. لكن ادى معاده خلفه مرة يبقى خلاص منافق، اقول انت منافق البعيد، لا. نعم. زوجة في 20 من عمرها تقول لم أنجب بعد، وقد تم استئصال الرحم بناء على رغبة الدكاترة لوجود مرض ما، ولرغبتي في الأمومة بعد ذلك تم أخذ بويضة مني وتلقيحها من زوجي ثم زرعها في رحم أمي، وتم ذلك ثم ولدت أمي توأم، فما رأي الدين في ذلك؟ هل الأولاد أولادي أم إخوتي من أمي؟ أرجو بيان ذلك حيث أنني في حيرة شديدة. والله تبعت سؤالك لدار الإفتاء في القاهرة. هم اللي يقولوا مش انا، لان ده هيبقى حكم عام وشيء جديد حصل محدش عرفه قبل كده ومحدش عمله قبل كده، ويمكن دي تعتبر اول حالة في مصر. اذا كان انت كلامك ده مظبوط يبقى ده اول حالة في مصر، انما دي حالة موجودة في الخارج يسموها الام البديلة، موجودة في امريكا عملوها ومن سنوات كتير. الام البديلة بيأجروا واحدة ست يزرعوا فيها ايه الطفل، كان البداية أجروها وياخدوا من نطفة الرجل الزوج للست دي، فتبقى العين مكون من نطفة الزوج من بويضة واحدة غريبة عنه خالص، ده طبعا يبقى ولد زنا وإلا لم تحدث جريمة الزنا. دلوقتي بدأوا يعملوا الحكاية بتاعة التلقيح دي في ايه، في رحم بديل، وحصلت فيه قضايا وحوادث وحكايات وكتبت عنها الصحف في أمريكا، ان اللي ولدته متمسكة بيه اللي بتولده تقولك اتغذى من لحمي ودمي خلاص. فده موضوع جديد علينا نحب نبعثه، فببعت لدار الافتاء في الازهر شوف هيقول ايه وبرد علينا، لان انا مش عاوز اقول رأيي. طبعا انا ما فيش شك ليا رأي، ليا رأي لك مش عاوز اقوله، مش عاوز اقوله على الملأ كده، نبعت قبل نستفتي الناس شوف هيقولوا ايه، هيقولوا ايه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اشتريت سيارة ملاكي من أسرة نعرفها، وبعد إتمام تسجيل البيع وجدنا بها قطعة ذهب وزن 5.5 جرام، هل نردها إلى أصحاب السيارة أم هي من حقنا؟ طبعا من حق أصحاب السيارة، أنت راجل اشتريت العربية باللي فيها، يعني الراجل لو كان ساب ابنه الرضيع في العربية ونسيه بالمرة تاخده مثلا، ساب بطيخة يعني جاب بطيخة في العربية وحطتها في شنطة العربية ونسيها، تيجي تاخد العربية البطيخة اللي فيها؟ ده كلام برضو، ده كلام. طبعا ما فيش شك ان قطعة الذهب اللي في السيارة واي شيء غير السيارة يوجد بها من حق صاحبها الاصل. نعم. قد تشترط المرأة عند عقد زواجها ان تكون العصمة في يدها الف، فهل اقر الاسلام ذلك؟ نعم، أجاز العلماء ذلك. وإذا حصل شقاق بين الزوجين وقامت الزوجة بالتطليق، فهل يحق لها المراجعة في فترة العدة أم يصبح ذلك من حق الزوج؟ لا، المسألة دي طبعا مسألة تكلم فيها الفقهاء، وهي طبعا لما الزوجة بتبقى فيها العصمة في إيدها معناها أن الزوج جعل طلاقها بيدها، معنى العصمة في إيدها يعني مش معنى كده أنه هو ما يقدرش يطلقها، لا، حقه باقي. انما انت عارف ده اسمه طلاق معلق، في رأينا العصمة دي طلاق ايه؟ معلق. عارف لما الراجل يقول لمراته اذا خرجت من الباب ده تبقى طلقة، لو خرجت تعمل ايه؟ تتطلق. ده طلاق اسمه طلاق ايه؟ معلق، وبيقع بيقع في رأيي. انا ما بفتيش انا في قضية الطلاق، المهم بقى انا تراجع تاني مش عاوز نتكلم في الموضوع ده. لما بيجي مسألة العصمة في ايد الزوج مش كل العلماء وافقوا عليه، البعض وافق عليه. معنى العصمة في ايدها معناه ايه؟ انه لما يجي يتجوزها يقول لها طلاقك بيدك. معنى طلاقك بيدك مش انها بقى تقول له انت طالع زي ما بتشوف في السينما وتقول له عليا الطلاق، ده شغل سينما، ده شغل سيما وشغل افلام وشغل ناس مش فاهمة حاجة، ها؟ لكن معنى طلاقها بيدها انها تستطيع ان تطلق نفسها، وكأنه اعطاها توكيل بالطلاق. فان طلقت بهذا التوكيل طلقت نفسها خلاص، الطلقة تقع. لكن هل من حقها انها تراجعه؟ لا، خلاص طيب. نعم. قالت له زوجته اذا هي ماتت فإن المجوهرات الخاصة بها لابنتها، علما بأن لنا 3 أولاد ذكور، فهل هذا جائز شرعا؟ لا، هذا غير جائز شرعا، حرام، وتروح فيها جهنم هي واللي هتاخد المجوهرات، هي وبنتها، يعني هي بتاخد بنتها وتروح بها للنار على طول كده. المجوهرات بتاعتها دي ملك تركة إرث، ماتت مش بتاعتك. شوف طول ما انت بتتنفس حي ترزق، ثابت عقلك، العقل ثابت يعني مش بتخرف، الفلوس اللي في جيبك بتاعتك، انفذ ما تعاوز، طلع للجامع، طلع للفقراء، طلع للمساكين، ادي لبنتك، ادي لابنك، ادي لاحفادك، ادي لجيرانك، ادي لاصحابك، زي ما انت عاوز. بمجرد ما تخرج روحك من جسمك اصبح كل ما تملكه بما فيها الجلابيه اللي على جتتك ده مش ملكك، خلاص مش ملكك، ما تقدرش تتصرف فيه. فازاي تتصرف في غير ملكك؟ فكل من يوصي قبل وفاته بعكس الشرع بيوصف حاجه مش بتاعته. انت لك حق في التلت، الوصيه لا تتجاوز تلت المال، وبشرط ان تكون الوصيه لغيري وارث، بس ده اللي اباحه الشرع، ما سوى ذلك الفلوس مش فلوسك. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: تحتفظ شقيقتي المسافره الى احدى الدول العربيه هي وزوجها بمبلغ من المال معي لا يعلم أحد غيري وغيرها بمقداره، وقد كتبته وأحتفظ به معي، وتعلم زوجتي فقط بهذا المبلغ، كما يعلم والدي بأن شقيقتي تحتفظ بنقودها معي على سبيل الأمانة لحين عودتها، ولكن لا يعلم مقدار هذا المبلغ. وقد طلب مني والدي اقتراض مبلغ معين من فلوس شقيقتي لكي يسدد دينا عليه قد اقترضه من أحد الجيران، ولكنني قد رفضت بحجة أن هذا المبلغ أمانة عندي لا يجوز التصرف بجزء منه دون علم صاحبته، فغضب مني والدي. فهل أنا بذلك أكون قد عصيت والدي، مع العلم بأنني لو كان لدي مبلغ يزيد عن حاجتي الخاصة لأعطيته، ولكني متزوج وأعول أسرة ومرتبي على قدر حاجاتي، علما بأن المبلغ الذي اقترضته اقترضه والدي هو عبارة عن كماليات زائدة في مصروف البيت فقط، فهل بذلك أكون قد ارتكبت إثما بغضب والدي مني، وما هو الحل؟ طبعا احنا عاوزين نسأل قبل بعض الأسئلة عشان نستفيد من سؤالك بأن احنا نجاوب إجابة صحيحة. انت بتقول تحتفظ شقيقتي بمال لدي أمانة لسفرها للخارج. أول سؤال، المال ده مال الشقيقة؟ مالها الخاص؟ يعني هي بتشتغل بره وده مرتبها، ولا مال جوزها؟ يعني الزوج بيشتغل ومحوش قرشين وبيديهم لمراته، فمراته بتشيلهم عندك أمانة. هل المال ده مال زوجها ولا مالها الشخصي؟ لأن ذمة الزوجة منفصلة في الإسلام عن ذمة الزوج. ده سؤال لولد. السؤال الثاني، أختك لما شالت عندك الفلوس دي أمانة، هل كانت تريد ألا يعلم أبوها بهذا المال ولا ما تفرقش معاها؟ دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هي العلاقة بين أختك وبين أبوك؟ شكلها إيه؟ النقطة الرابعة، هل أبوك قادر على سداد هذا القرض ولا مش قادر على سداد هذا القرض؟ دي أسئلة كلها كان لازم نعرفها. فإذا افترضنا بقى، عشان ما تبعتش وتودي وتجيب ورق، إذا افترضنا أن المال مال أختك الخاص بها، وإذا افترضنا أن هي لا تساء إذا علم أبوها بوجود المال عندك ومش عايز تخبي من أبوه، وإذا افترضنا أن أبوك قادر على سداد هذا القرض، يبقى أنت أخطأت بأنك ما سلفتوش، تبقى أنت أخطأت على طول. لأنه الابن وماله لأبيه، فده فلوس بنته ملكها هي ومالها ملك لأبوه، الابن وماله ملك لأبيه. لكن هل البنت متزوجة؟ يختلف الوضع. الابن مهما تزوج وأنجب فهو وماله لأبيه، البنت لما بتتجوز بيخش شخص غريب في الحدوتة، له القوامة والولاية الزوج، وفيه طبعا تعليمات بالنسبة لمال الزوجة، وإن كان خاص بها ما يصحش إنها تصرفه كله كصدقة أو توصي بكله أو تفرقه كله دون إذن الزوج دون علمه، يعني لها تعليمات خاصة درستوها أنتوا هنا، درسناها لكم في المعاملات. لكن الأب كونوا بقى كماليات وأنا مش كماليات، الأب عاوز يجيب ديب فريزر وده يعتبر كماليات، هيقدر يسد ولا ما يسدش؟ الفلوس ما عندك، بس كان يقدر يسد او انت تقدر تساعده في انه لو هو يسد شويه وانت تسد شويه، طب ما تديلوش ليه بدل ما يستلف من الجيران؟ اختك بقى لو عرفت ان ابوك اراد يستلف وانت ما رضيتش والجأته للجيران، تزعل ولا تقول لك الحمد لله كتر خيرك؟ ده برضه سؤال مش كده برضه؟ ها؟ طب كان في ايه يمنع انك تستأذن صاحبة المال بدل ما تاخد من نفسك القرار وتغضب ابوك؟ يعني كان الافضل ليك بيقول لك اديني قرشين من فلوس اختك سلف، حاضر يا ابو حاضر، وبالتليفون بجواب ببرقية ابوك عاوز يستلف كذا، اديله ولا ما اديلوش؟ كنت خرجت انت من الاسم. قالت لك اديله اديله، قالت لك اوعى تديله، خلاص بقى انت بره الموضوع. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا موظف على المعاش ومعي مبلغ 10,000 جنيه تدر دخلا شهريا يساعدني على أعباء المعيشة ويتكفيني بالكاد والحمد لله. استطعت أن أدخر مبلغا وقمت بأداء فريضة الحج والحمد لله. زوجتي تعمل بمرتب مجزي ولا تساعدني في أعباء المنزل مطلقا، وعندها حساب في البنك باسمها، ولا أطالبها بمساعدتي في أعباء المعيشة الصعبة على الرغم من حاجتي وكبر مرتبها، وهي أيضا تريد الحج، فهل يكون حجها على نفقتي أم من مالها؟ مع العلم بأنني لو حججتها من المبلغ الذي معي وهو 10,000 جنيه لن أستطيع توفير الاحتياجات الضرورية للمعيشة. خلاص من الكلام ملوش لزوم بقى، كل ده ملوش لزوم، لأنه هذه الزوجة يجب عليها الحج لأنها قادرة ومن مالها. ولعلم جميع الرجال والأزواج لا يجب على الزوج أن يحجج مراته وإن كان قادرا، لا يجب. هي ما عندهاش فلوس تحج، خلاص تسقط عنها الفريضة، من استطاع إليه سبيل، خلاص هو يحج حجة الفريضة وخلاص. مراته ما حجتش ليه؟ معهاش فلوس. طب ما تحجج على حسابك، دي مكرومة بقى، مكرومة منه وليست واجبا، مكرومة وليست واجبا وسنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه وأهدى عن نسائه البقر. لكن ما دام الزوجة قادرة ولها مرتب، لا ما تحججهاش على حسابك، اوعى تعمل انت تبع عبيط. واحدة سايبك مزنوق وكل اللي حلتك 10,000 جنيه يا دوبك بيطلعوا لك 100 جنيه ولا قد ايه في الشهر، انا عارف بيطلعوا لك قد ايه، يعني عايش يا دوبك، وهي موظفه ولها مرتب كبير ولها حساب في البنك. طب ايه انت بتحج على حسابك ليه؟ ايه المناسبه يعني؟ لا لا لا، تحج على حسابها مش بس كده، وتحججها كمان معاها عشان تبقى مرافق لها، امال ايه؟ لكن هي بدل ما حجتش حجه الفريضه، حتى انت لو قلت لا ما تطلعيش تطلع غصب عنك، تطلع حجة الفريضة بدون إذنك إذا أنت رفضت. يعني بعض العلماء قالوا كده إنها واجب شخصي، يعني فرض إيه؟ عين. فطبعا أنت لما عايزها تحج خلاص تحج بفلوسها، وتقول لها أنت هتتعبي، هتبقي لوحدك، هتتضايقي، إذا حبيت أطلع معاك أنا ما عنديش مانع. هتقول لك طب اطلع على حسابك، تقول لها لا أنا ما معيش، أنا الحمد لله حجيت وخلاص، أنا مش عاوز. أنت إذا كنت عاوزة مرافق لك يساعدك أنا تحت أمر، على حسابك تعمل كده. نعم. ما هو الحل الإسلامي في شخص متخرج من كلية الطب وسافر إلى أمريكا، وعند عودته أصبح مرتدا عن الدين الإسلامي ومتشبع بأفكار الدين المسيحي ويبشر به، وقد حاول من حوله إقناعه ولكن بدون فائدة، فما العمل في مثل هذا الموقف لإنقاذه من هذا الضياع، وكيف يمكن إعادته الى الدين الاسلامي؟ يتفاهم، بس يتفاهم بالذوق بالهدوء بالرحمه. ده مرتد، مرتد لان بعثات التبشير في الخارج بتبذل مجهودات غريب، والملايين اللي بتصرف فوق الوصف. يعني شوف احنا بنقول لكم تبرعات والجامع، نشر الثقافه عندنا بنبعت لهم شرايط مجانا، بنبعت كتب مجانا، كل ده منين؟ من حصيله نشر الثقافه. هو بيصرف على نفسه، يعني الشرايط اللي انتم بتاخدوها سعرها يزيد عن سعر اللي احنا شارين بيه، اللي هو الفرق بين الجمله والقطاعي، ومع ذلك ارخص من السوق. ها؟ الفرق البسيط ده لصيانه الاجهزه وعشان يقدروا يصرفوا. الكتاب اللي بيطبع الاسلام واركانه، كتاب التربيه في الاسلام الطبع، معرفش خدتوه ولا ما خدتهوش، خدوه موجود تحت في نفس الثقافة، بديهم يا أسامة برضو التبرع ب5 جنيه مثلا. بيديك الكتاب، بتاخد الكتاب بتدفع 5 جنيه، بتاخد كتاب الإسلام وأركانه بتدفع 10 جنيه. المبالغ دي كلها بتروح فين؟ بتروح لنشر الثقافة. يعملوا إيه؟ يبعتوا جريدة اللواء الإسلام، ويبعتوا الشرايط، ويبعتوا كتب للبلاد دي مجانا، لأن نقاوم بعثات التبشير دي بقدر على قد ما نقدر. هنعمل إيه؟ فبرضه بنطلب منكم التبرع لنشر الثقافة. للأسف الشديد الشاب بيسافر، أنا شفت الكلام ده في ألمانيا، يمكن قلت لكم قبل كده، في ألمانيا على وجه الخصوص شفت إن الشاب بيسافر يروح ألمانيا ما عندوش لا شغلة ولا مشغل، ياخد تأشيرة كده ويروح ويقعد بقى يرقد، يقول لهم أنا من المضطهدين سياسيا، وأنا عاوز مش عارف هاجي يعمل إيه وسوي إيه. هم طبعا فاهمين اللعبة، يقولوا له طب إيه الدليل أنك أنت مضطهد سياسيا؟ يقول أنا سافرت يوم كذا وكان قبلها مظاهرة في مصر وادي الأهرام، هو قال إن كان في مظاهرة أو جرايد، يعني كلام يعني. فبياخدوه ده معسكر، المعسكر ده مختلط يعني شباب وبنات، كل الوافدين من كل جنس ولون طبعا عشان يقع في الخطيئة. وبعدين بيبعتوا له أكل يأكلوه في المعسكر ده، يقعد في المعسكر ده شهر شهرين ثلاثة على ما يلاقوا له وظيفة. أثناء كده بتجيله ست من الكنيسة وتقول له أنت مش عاوز تروح بلدك؟ طب عاوز تستنى؟ طب نعمل لك إقامة مؤقتة؟ طب نخدمك؟ طب أنت بتشتغل إيه؟ طب أنت إيه؟ واحدة واحدة وبالشكل ده لحد ما يبشروه، وبعدين يدخلوه في الدين المسيحي، وبعدين يوظفوه. فالراجل اللي راح أمريكا ده بيحصل معهم كلام بالشكل ده، وبالذات في ولاية هيوستن. هيوستن بالذات التبشير فيها فظيع فظيع، وبيروح الشاب المصري هناك يعملوا له مغريات، يعني راح يدرس طب ياخد شهاده، يعني يشغلوه في المستشفى ويدوله فلوس ومعرفش ايه وكلام من ده، بشرط يخش في المسيحيه. فطبعا ده محتاج انه يتفهم، يتاخد بالراحه كده، يا ابني انت مضحوك عليك، معمول لك غسل مخ، تعال نتفهم بالراحه ونبتدي نتكلم معاه بالراحه. انصح اللي بعت الرساله ياخد الاشرطه بتاعت التفسير بتاعت من مسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، على ما أعتقد في دي وفي سورة مريم، ياخد دي وياخد الحتة بتاعت سورة مريم. أنا اتكلمت فيه بالتفصيل وقلت بعض الكلمات اللي ممكن لما يسمعها يفوق يفوق، يعني هل كان في بطن أمه؟ عيسى كان في بطن أمه ولا لا؟ لما كان في بطن امه كان يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ كان محتاج لوعاء يشيله؟ محتاج لوعاء يشيله اللي هو البطن، يبقى مش اله، مفيش اله يحتاج، مفيش اله يحتاج، مش كده برضه؟ لما اتولد رضع مص من صدرها؟ لو ما ادتوش المص ده كان مات؟ ايوه كان مات، كان بيشخ على روحه؟ ما ده كلام برضه، مش عيب برضه تعبد واحد بيشخ على روحه؟ كلام بالشكل ده، وانا قلت كلام ده بس بصيغه معينه باللغه العربيه في الخطبه، يعني كلام يناقش عقلك، فتشوف الكلام ده وتسمعوه الشرايط دي. نعم. آنسة تقول: تخرجت من الجامعه منذ 4 سنين ولي الشرف بل واتمنى ان اشترك متطوعه بالعمل في اي جمعيه خيريه ترعى وتتكفل بالايتام، ولكني لا اعرف مكان وجود هذه الجمعيات الخيريه، علما بأنني لا أبتغي بهذا العمل الخيري غير وجه الله عز وجل، ولا أطلب الأجر والثواب والجزاء إلا من الله سبحانه وتعالى. في جمعية العروة الوثقى، جمعية العروة الوثقى دي عند الشلالات، يعني في الحتة دي عند معهد هناك أو مدرسة. ها زحق شوية بدمعك، عند سيد المتيم، عند مدرسة الصنايع، في جمعية العروة الوثقى بتهتم بالأيتام هنا في اسكندرية، وفي جمعية كمان اللي هي قرية الأطفال SOS، دي برضو بتهتم بالأيتام. فإذا كنت عاوزة إقامة كاملة فيبقى في قرية الأطفال، إذا كنت عاوزة مجرد رعاية أيتام بالنهار ومش عاوزة إقامة يبقى بنصح أنا بجمعية العروة الوثقى. خلاص أنا اللي بقول مش أنت، وأنا عارف زي ما تعرف انا عارف، زي ما انت عارف انا عارف، في فرق بين جمعيه اسلاميه وفيها جامع ولها نشاط من ضمن الأنشطة حضانة أو من ضمن الأنشطة أيتام. طب ما أنا بهتم بالأيتام برضو، ما أنا عندي باب تحت في الزكاة للإنفاق على الأيتام فقط، عندي ما بقولوش. وناس بتبعت فلوس مخصوص عشان تتكفل بيتيم، يتيم ناخده من أول ما يبقى يتيم لحد ما يتخرج من الجامعة ويشتغل. في ناس متكفلة بهذا أسر، لكن مانيش جمعية للأيتام، فهمت؟ فجمعية علي بن أبي طالب جمعية عظيمة، لكن مش جمعية أيتام، مش أيتام بس. نعم. وبعدين مش موضوعنا، احنا عاوزين نجاوب على أسئلة الدين، مش موضوع أنا أتكلم عن جمعيات أيتام وجمعيات أرامل وجمعيات، مش موضوعنا، بس اديتها كده وخلاص يعني. ربة بيت تقول: أسكن في شقة في أحد العمارات، ولكن صاحب العمارة لم يكمل تشطيب باقي أجزائها كالنور والمدخل والسلالم، فقمنا بالمحادثة والمحاولة لإقناعه بالتشطيب فرفض، فأبلغنا الهيئة المختصة فأرسلت لجنة للتقدير، فقامت بإرجاع ما دفعناه من خلو رجل وقدره 4000 جنيه. فهل هذه النقود من حقنا؟ طبعا طبعا، بدل ما أمشي بالواجب ما نفس ولا شطب ولا عمل، طب ياخد أم الفلوس على أساس إيه؟ نعم. رسالة تحوي على 3 أسئلة. السؤال الأول يقول: أخذت من الشركة قطعة من الغيار، وهذا قبل التوبة، أنا وزميل لي، وتم بيعها وحصلت على مبلغ 50 جنيه كنصيب لي، ولا أعلم هو أخذ كام، والآن تبت إلى الله، فهل علي أن أرجع هذا المبلغ للشركة أو أتبرع لأحد المساجد أو للفقراء، أم ليس علي شيء؟ طبعا التوبة في الحاجات بالشكل ده ما تبقاش التوبة لوحدها كافية، التوبة والإصلاح. طبعا قطعة الغيار اللي انت خدتها من الشركة انت بعتها اب 50 جنيه، مش حقدر اقول لك هات ال50 جنيه حطهم هنا في الجامع. اولا للفقراء لا، لا يقبل، ما ينصحش، ما ينفعش تنفق على الفقير والمسكين من الربا او المال الحرام، انما تنفق في المنافع العامة. المنافع العامة تعمم كل مال مغصوب او مسروق لا يعرف اربابه، يبقى مكانه ايه؟ المنافع العامة، او بيت المال. الوقت ما عندناش بيت مال، يبقى المنافع العامة كبناء المساجد بالذات، هي دي المنافع العامة اللي احنا شايفينها النهاردة. لكن لا، انت قطعة الغيار اللي انت سرقتها دي بكام؟ مش انت بعتها بكام؟ يعني انت سرقت مني جهاز انا جايبه ب1000 جنيه، انت بعته ب100 جنيه، لانك ببيع حاجة مسروقة. انا بقى لما احب اعوض الجهاز اجيبه بكام؟ ب1000 جنيه. يبقى اذا كنت عاوز تتوب ترجع لي 1000 جنيه مش المية اللي انت بعتهم. فانت امامك امر من اتنين: يترجع قطعة الغيار بذاتها للمكان اللي انت خدته منها، يتشوف تمنها الحقيقي كام وتطلع تمنها الحقيقي للمنافع العام، مش ال50 جنيه، وإلا طب ما تبقى سهلة والكلام. نعم. ويسأل: ما الحكم في الصلاة التي انقضت على الإنسان قبل التوبة؟ يصلي مع كل فرض ما يستطيع من الفرائض، يعني كل ظهر يصلي مع ظهرين ثلاثة واحد إلى أن يعني يعتقد أنه قضى عليه. نعم. وما الحكم ده الأحوط يعني؟ ما الحكم في من تاب وعليه حكم من أحكام الكبائر كالزنا مثلا أو السرقة؟ لا، الزنا تكفي فيه التوبة بس ويسكت ما ينطقش. السرقة التوبة فيها لابد من إيه؟ من إصلاح. الزنا من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب، أما السرقة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. السارق والسارقة لا وتران في ليلة، كما قال أيضا: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هذا وعند حضورنا مجلسكم يوم الثلاثاء نصلي معكم العشاء ثم الشفع والوتر. والسؤال: هل يمكن أداء صلاة الليل بعد أن نصلي هنا الوتر؟ طبعا. أم نكتفي بما نصلي لا معه؟ لا لا لا، أنت أمامك أمر من اتنين: إما أنك أنت ساعة ما يجي نصلي الوتر ما تصليش، تصليش معاه الوتر، خلاص كفاية صليت معانا ركعتين سنة العشاء وخلاص، ما تصليش الوتر. لما تروح بيتك صلي ما شئت من الليل ثم أوتر. أما إذا كنت عاوز تستفيد بالجماعة في الوتر والدعاء المشترك، يعني هم بتصلي الوتر جماعة ليه؟ عشان ممكن ربنا يتقبل من واحد منكم يقول أمين يكرم الكل بأجله، مين عارف؟ يعني أنا لما بدعي لوحدي مانيش ضامن، انما لما ادعي لي اولك يمكن كده ابقى ضامن، وخصوصا انه اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب ارسل الله له ملكا يقف على راسه ويقول امين امين امين، يؤمن على دعائه ثم يقول له ولك مثل ما طلبت لاخيك. فاكيد الواحد لو دعا للناس افضل ما دعا لنفسه، لانه هياخد زي هو اللي دعا لهم. فاذا كنت عاوز تستفيد الدعوه الجماعيه ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن يتقبل منا، ممكن تصلي معانا الوتر وحين تعود البيت، ما اغلب الناس بتعمل كده، يصلي ما شاء له من القيام ولكن لا يوتر مره اخرى. نعم، يعني احنا بنصلي الوتر دايما في ميعاد صلاه العشاء، ما احناش عارفين كمان شويه في ايه، ما احناش عارفين كمان شويه في ايه، بنصلي الوتر وخلاص. بعد كده قمنا من الليل بقى وربنا اكرمنا وقمنا، يلا ماشي ما فيش مانع. ما قمتش الا على الفجر يبقى اسمك ايه؟ اوترت قبل ان تنام كاحتياط يعني. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: اهديت زوجي مصوغاتي الذهبية وقد سمح لي بان اتزين بها طوال حياتي على ان تؤول اليه بعد ذلك بعد مماتي، حيث اننا لم ننجب اطفال، فهل هذا جائز شرعا علما بان هذه المصوغات بعضها قد اشتراها زوجي لي وبعضها قد اشتريته من مالي الخاص من عمل يدي، كما انني راضيه عن ذلك التصرف تمام الرضا؟ لا مش عارف، انا مش مساله انك انت راضيه ولا مش راضيه، مش ده الموضوع، مش ده الموضوع. طب واذا مات هو قبليك؟ ده كلام ده اذا انت مت متسامح لك انك تزيني بيها طول حياتك، وبعد ما تموت هياخده. كويس، مات هو بقى حكم الصيغه دي ايه؟ هتندهي لاخواته واولاد عمه وعيلته وتقول لهم تعالوا يا جماعه الراجل مات والصيغه دي بتاعته كان سامح لي بان ازين بيها، دلوقتي هو مات خلاص، هل تسمحوا لي ازين بيها برضه طول ما انا عايشه، ولا هتقول لهم ده ميراث تاخدي منه الربع والباقي ياخدوه هم؟ ها؟ ما ردتيش بقى. العمليه ايه؟ العمليه ان انتوا ضامنين مين هيموت قبل التاني؟ ايه اللي الصيغه بتاعتك وما تدوا له هديه؟ واحده من اتنين، اما الصيغه بتاعت الراجل بيحوش فلوسه، الراجل معاه فلوس مش عارف يحطها فين، البنوك ربويه والبنوك الاسلاميه مش عارف ما ايه، والشركه مش عارف ايه خدت وضربت على الناس مش عارف ايه، حواديت كلام من ده، فالراجل مش عاوز لا يودي فلوس هنا ولا يودي فلوس هنا، فبيشتري حته ذهب ولا حتتين ذهب بيديهم لمراته تلبسهم على اساس انه لو احتاج وقت من الاوقات او الزمن ده بيه او تجارته احتاجت لفلوس او حاجه هياخد الذهب يبيعه، فهو ملكه. لكن زوجة تتزين بيه زي الثلاجه، ملكه جايبها لبيته، لكن الزوجه بتنتفع بيها، بتشرب منها ميه ساقعه وتحط فيها الاكل، التلفزيون هو اللي جايبه بيبقى ملكه، لكن الزوجه بتتفرج عليه، فالذهب ملك الزوج جايبه لنفسه للزمن، بدل ما يجيبه كده سبايك جابوا صيغه تلبسها الزوجة وتتزين بيها ويخرج زكاتها، إذا ما تتولى حاجة يبقى ده ذهبه، ده حاجته، حاجته. مات هو ميراث، بتجيب ولاده وتقول لهم الذهب ده بتاع أبوكم مات، ما يما مش عاوزين حاجة، مش عاوزين نصيبنا فيه، متنازلين لك عنه خلاص، لا نقسمه، قسمه. هذه حالة. الحالة التانية إن الذهب يبقى ملك للزوج، ملك للزوجة سواء بشراها من مالها الخاص او باهداء الزوج لها، ده في عيد ميلادها، ده في عيد جوازها، ده مش عارف في العيد الكبير بيديها هدايا، بقى الذهب بتاعها مش بتاعه بقى، بقى ملك خاص بيها، فان ماتت ميراث، ميراث. فما يصحش انها تقولي اهدته لك ولما تموت هي تبقى ياخده هو. طب ولو مات هو يحصل ايه؟ ها هتوزعيه ولا هتعملي ايه؟ ما حدش عارف مين هيموت قبل مين، الامور تبقى في نصابها مظبوط وتبقى يعني في وضعها الصحيح يعني. وبعدين طب وبدل ما انجبتوش وما عندكوش ولاد، طب هتديله الذهب بعد ما تموت يعمل به ايه؟ يتجوز بيه ولا يديه للزوجه الجديده؟ يعني عاوز افهم وجهه نظرك، بدل ما هو معاك دلوقتي بتتزيني بيه، اذا ما انتش محتاجه له ولا جوزك محتاج له، ما انتوا عايشين اهو عايشين من غيره. لما تموتي كنتوا اتنين بتاكلوا بقى واحد بياكل، يعني المصاريف قلت، ياخد يعمل ايه الذهب يعمل بيه ايه؟ ها مش هيعمل بيه حاجه. طب يبقى المعنى معناها ايه؟ ده الولد الصالح يدعو للاب والام فيدوم في حسناتهم، مش كده؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله من سلاسه، من ضمنها ولد صالح ايه؟ مش كده برضه؟ طب ما عندكش ولد صالح يدعو لك، طب اعملي صدقه جاريه تنفعك. يبقى توصي بقى ان بعد ما تموتي توصي بتلت الصيغه دي لصدقه جاريه والتلتين على الورثه. هو بقى بيحبك يتنازل عن الجزء بتاعه، النصف اللي هيورثه منك برضه لصدقه جاريه من اجلك. نعم. صاحب هذه الرساله على المعاش يقول: معي مبلغ 12,000 جنيه مصري وشقه تمليك، لازلت ادفع اقساطها، وتم اشراكي في صندوق تامين خاص في عملي السابق وهو القوات المسلحه. زوجتي تطلب مني ان اكتب الشقه والاموال باسم ابنتي، باسم ابنتي الوحيدتين، درءا لاي سوء بعد وفاتي، علما بان اخي الوحيد. لا لا لا لا، زوجتك بتفول عليك، بتفول عليك، حد عارف؟ كلام غلط، كلام حرام. انا حكيت قبل كده قصه لشخص هنا في اسكندريه، وحكيت القصص دي اكتر من مره، منها قصه راجل عنده بنتين وكاتب كل تركته للبنتين دول، بنت منهم عروسه بقى لها شهر في حقنه ولا معرفش في ايه، جات لها مرض ايه، سفره ايه خبيثه ايه، سافرت بره ده ماتت في شهرين، وحماها كان من رواد المسجد هنا، حمى البنت دي كان من رواد المسجد. فلما مات البنت طبعا اللي خلفت ولا عملت، جوزها ورث ابن ايه الرائد اللي بيجي من هنا المسجد. جاء للراجل ده وقال لي حصل كذا كذا كذا، وابني ورث من البنت دي، والفلوس مش فلوس، ده فلوس ابوها وكاتبها باسمها، ارجعهم له؟ قلت له رجعه لعله يتوب ويفوق ويعرف ان الله حق، وكمان انت ما دام عارف ان ده مال ما يصحش، يعني مفيش داعي ان ابنك وانت مش محتاج ياخد حاجه فيها الحرام. فراح الراجل وقال له: والله ابني المفروض يورث كذا كذا كذا، تنازل اهو، وده حاجتكم وانا مش عاوزين حاجه. يعمل ايه بقى الاب؟ خد المبلغ ده او الميراث بتاع البنت اللي ماتت دي وراح محول كله على البنت التانيه. دي حصلت، وقصة يعني مش عاوز أتكلم عشان معروفة، يعني الشخص ده شخصية معروفة، شخص معروف يعني. وحكيت أنا بقى القصة دي وقلت بدل ما يفوق أم كاتب لبنته التانية، طب وانت ضامن؟ وفاجأ أنا من شهرين أو من 6 أشهر قريت النعي بتاع البنت التانية في الجرنان. أي والله المصيبة إن البنت التانية ده هي كانت متجوزه وطلقت واتجوزت واحد تاني، المهم ما خلفتش، فماتت دون ان تنجب، فكل الثروه بقى هتروح لمين؟ لجوز. وده قاعد يتفرج، ما فاقش اهو، ما فاقش. ودي قصه يعني قصه حصلت واقعيه، فبتقول لك اكتب باسم بناتك. طب وانت ضامن مين هيموت قبل مين؟ يا اخوانا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. كتبت فلوس، كتبت الشقة باسم بناتك الاثنين، وتوكلت أنت على الله، وبناتك صغننين وتوكلت على الله، الزوجة بقت وصية على الولاد مش كده؟ خلاص. وجالها واحد بقى قال لها: الحي أبقى من الميت يا عبد الرحيم، الحي أبقى من الميت يا عبد الرحيم. طبعا اخواتك زعلوا، والاسره بقى تجنبتك، انت كاتب لبناتك يعني كنت فاهم ان احنا هنخش نورث، ده احنا كنا هنزود مش هناخد، طب ليه تغير شرع ربنا؟ ليه كده تسمع كلام مراتك؟ خلاص الله يسهل. فطبعا شافوا مراتك بعد انت ما مت، قالها بقى لولا الحياة يبقى من الميت يا عبد الرحيم، قالوا تنحرق هي والعيال وخلاص، اتقطعت قطيعه الى الابد. ومراتك بقى اخذت الشقه قاعده فيها مع مين؟ قول يا سيدي. مخالفة شرع ربنا مش صح، مش انت اللي هتأمن مستقبل عيالك، اللي هيأمنهم العمل الصالح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فإيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فامرأتك خايفة على البنات، خليها تلبس اللبس الإسلامي، خليها تقرأ قرآن، خليها تصلي، خليها تتهجد بالليل، خليها تتقي الله، هو ده التأمين على البنات. نعم. يقول: اشتريت شقة لولدي ليتزوج فيها بعد تخرجه إن شاء الله، قمت بتأثيث هذه الشقة بعفش لتأجيرها مفروش، فما حكم الزكاة هنا؟ هي عليها زكاة تجارة على طول، الشقة نفسها كقيمة ما عليها زكاة دار سكنة، لكن مادام أجرتها مفروش خلاص بقى عليك زكاة. يقولون إن زيارة القبور للمرأة حرام، فما رأي الدين في ذلك؟ ما حدش قال كده، اللي قال كده محتاج يتعلم، محتاج يقرأ. وسمعت الحديث الشريف الذي يقول: إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور. أيوة يا سيدي، ما أصل اللي بيقرأ بيقرأ حاجة وبيقراش الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم في البداية نهى عن زيارة القبور ولعن زوارات القبور، لأن كان بيعملوا عمل جاهلية في بيت الإسلام، جاهلية بتلطم وتشق الجيوب وتصبغ وشها بالنيلة وتروح تعمل مش عارف ايه وتكلم الميت وتذبح له خروف، حواديت بالشكل ده. فنهى عن زيارة القبور. فلما تأثر الإسلام والعقيدة في نفوس الناس بعد كده قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فالآن فزوروها فإنها تذكر الموت. حديث صحيح في البخاري. اللي أرى ده ما أراش ده، ما عرفش الناسخ والمنسوخ، ما عرفش الأول والآخر، ما أراش الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مر على قبر فوجد امرأة تبكي فقالت: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها وانصرف، فقيل لها: ويحك يا امرأة، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تعرفه، فأسرعت وهرولت إلى بيتي تقول المرأة: ولم أجد عنده بوابين، فذهبت إليه وقالت: يا رسول الله لم أعرفك، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. البخاري. ما تقولي ناس بتقول، ما هي ناس، ما الناس بتقول، ما هو كله يا ابني بيقول، ما هي دي المصيبة ان كله بيقول. ما نهاش بقى، قال لها الصبر، مش قال لها ما تقعديش على القبر، ما قالهاش ما تزوريش القبر، قال لها: انما الصبر عند الصدمات الاولى. فزيارة القبور مباحة للرجال والنساء، بس بشرط الا تحدث فيها ايه، امور منكرة. نعم. اخر رسالة يقول صاحبها: انا رجل متزوج واقيم بمنطقة شعبية، أسكن في غرفة أنا وزوجتي وأولادي وجاري، جاري أشاع في المنطقة أنه سيقوم بهدم منزله ويعيد بنائه، فذهبت إليه واتفقت معه على أن يبني لي شقة عنده من غرفتين نظير 3000 جنيه، أعطيتها له بعد بيع مصوغات زوجتي واستدانة الباقي، ثم بعد ذلك أخذ يماطل في تسليمي الشقة، وبعد سنة قال صراحة إنه لن يقوم بتسكين أحد غريب وسأجعلها لأولاده، وطالبته برد أموالي فرحب بذلك، بل وعرض علي زيادة 300 جنيه لم أطلبها منه وذلك من عنده. والسؤال: هل يحق لي قبول ذلك المبلغ علما بأننا أثناء عملية الهدم والبناء كنا نقوم أحيانا بعمل الواجب مع العمال من شاي وخلافه؟ والله انت لو خدت 3000 جنيه بتوعك بس يبقى الحمد لله انت بعيد عن الشبهات، لكن بعض الناس اجاز مش الزيادة كده، اجاز انه الراجل ده بلا قصد منك وبلا طلب منك وبلا قصد منه وبلا نية سيئة منه وبلا اتفاق مسبق يعطيك هدية فتقبل، اجاز البعض. فانا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك خد ولا ما تاخدش، مساله تتوقف على ايه، على النيه ايه والقصد ايه ولا ها. لكن احب في النهايه اقول لك: من يستعفف يعفه الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفكركم تاني.